الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة الثانية من برنامجنا أيام مع الحبيب، وأرجو من الله تعالى أن تكون أيامنا كلها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون أيامنا كما كانت أيام المصطفى، كلها عمل وكلها عبادة وكلها قبول ونجاح وفوز بإذن الله تعالى. وطبعا لابد من المحن ولابد من المصائب ولابد من المتاعب، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون معنا دائما، وكما نجح محمد ننجح، وكما أفلح محمد نفلح بإذن الله تعالى. نرحب بالأخوات اللي معنا من جديد، الأخت إيمان والأخت ميسون وإناس وأسماء. اليوم حنتحدث عن حضانة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بسن الحضانة، مين النساء اللي حضنوا النبي، مين اللي ساهموا في تربية وتنشئة نفسية النبي عليه الصلاة والسلام وجسد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الله تعالى تولاه، لكن هيئ له هذه الأسباب من أجل يكونوا معه بشر حوله وحواليه دايما يساعدوه ودايما يقدموا له المعونة اللي هو يستحقها في صغره أو في كبره عليه الصلاة والسلام. هنبدأ بحاضنته أسيماء. أول ما بيحصل ببالنا من حاضنات النبي عليه الصلاة والسلام أسيماء. أسيماء كانت اللي هي بنت حليمة، طبعا أخت النبي عليه الصلاة والسلام، كان في أكبر من النبي بحوالي 5 سنوات، وكانت دايما تدلل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا مثل ما حكينا أنه كان تشوف منه أشياء ما يشوفوها من أي ولد ثاني، فلذلك كان يعتني في عناية مضاعفة، وهي بالذات كانت تحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت دايما مثل ترقصه هيك وتلعبه وتغني له أغنية كثير جميلة وكلماتها حلوة، تقول يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه ياسعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا واكتف أعاديه معا والحسدا. نذكر عن سيناء بأنه بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وبعد ما فتح حوازن، المسلمين جابوا أسرى كثير، فهم جايبين إجت امرأة دخلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا أختك. فالنبي طلع هدينا من أختي، النبي ما له أخوات، قالت له أنا سيماء أما تعرفني؟ فالنبي نظر إلها قال له طيب شو العلامة؟ قالت له في علامة أنت بتعرفها وبتتذكرها تمام، شو هي؟ قالت له أنت لما كنت صغير عبيتني عبطة بكتفي لسه الآثار لهلأ موجود. فقال له طيب ورهيني، فخلعت عليها رضوان الله ورهيته كتفه، وفعلا فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه هي أخته. فمن الأخلاق الكريمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه الوفاء ويباديها، فعليه الصلاة والسلام سلح ثوبه ومده على الأرض وأجلسه على ثوبه، وهذا عز وتكريم كبير أنه يسلح ثوبه النبي ليأجلسه هي على ثوبه، وقال له شوفي شوب إمري إحنا جاهزين، بتحبي بعصيتي بمجتعي ترجع إلى أهلك، بتحبي تبقي عندي معززة مكرمة اللي بدك إياه. قالت لا معلش مجتعي وبرجع لأهلي. صار يسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن أهلها، مين في لسه من أهلك، مين عايش من عمامك، فقالت له إلي أخ. فيروى أنه هذا أخوها اللي اسمه كمان عبد الله بن الحارث إجا مرة لعند النبي عليه الصلاة والسلام أنت أول البعثة، زار مكة، فإجوا مشركين قريش قالوا له تعال شوف هذا أخوك شو عم يحكي شو عم يحكي. فأول فكرة هم كانوا مستغربينها وما كانوا يقبلوها المشركين هي فكرة البعث بعد الموت، فقالوا له شوف أخوك شو عم يحكي. فإجا هذا عبد الله لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما حديثهم بلغني عنك، يعني شو هالقصة هي، شو هالحكي اللي هيك عم يحكوا الناس. قال له والله يا عبد الله سيأتي يوم وآخذ بيدك وأذكرك بقولك هذا حتى أدخلك الجنة. فوقت عبد الله ما أسلم، بعد فترة قال دخل في الإسلام، فكان بعد وفاة النبي قال يقعد يبكي ويقول يا ليت أخي يأخذ بيدي ويدخلني الجنة. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، قد كان عنده وفاء، قد كان عنده حب للناس اللي قدموا له للي خدموه، هذا شيء نتعلمه احنا من النبي عليه الصلاه والسلام. اذا هي حاضنته أسيماء. نتحدث عن حاضنته ام ايمن. ام ايمن طبعا بركه اللي هي اسمها ام ايمن بركه بنت ثعلبه، هي كانت في الاصل خادمه لامه، كانت عبده ومولاه لامه. فلما النبي عليه الصلاه والسلام رجع من الباديه فاخذته ام ايمن وصارت هي بقى اللي تساعد بتربيته مع امه امنه. أم آمنة أرادت أن تزور إخوال أبوه في المدينة، فحبت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على إخوال أبوه، مثل ما حكينا لما أبوه راح للمدينة يزور أخواله فتوفي في المدينة. فالمهم طلعت هي والنبي عليه الصلاة والسلام وأم أيمن إلى المدينة. النبي صلى يتذكر هذا الموقف أو هذا الشهر، قعدوا شهر كامل في المدينة. فشو كان يحدث عليه الصلاة والسلام بعد ما هذا وشاف دار النابغة؟ فكان يقول هنا نزلت بي أمي وأنا طفل بهالدار هي، وهنا قبر والدي، وهنا صار يأثر لما كان ثاني في بئر كثير، يقول وهنا أحسنت العومة في بئر بني عدي. تعلم السباحة عليه الصلاة والسلام وصار يعوم بالبئر. وقال كانوا يختلفوا إلي اليهود من المدينة ينظروا إلي، واحد الثاني كل واحد ينادي للثاني تحت تحت شيخه، فينظروا بالظاهر للخاتم اللي كان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هذا هو الطفل الموعود، هذا هو النبي الموعود اللي قرب زمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا الموقف تماما، وكان يحدث عنه حتى بعد الرسالة. عليه الصلاة والسلام لما كان عمره 6 سنوات وهو في المدينة، الرواية بتقول انه مرضت امه آمنة، فمرضت آمنة لكن خرجوا من المدينة راجعين الى مكة. في الطريق في منطقة الابواء اشتد المرض على آمنة وماتت آمنة في الطريق. صوروها الطفل محمد اللي عمره 6 سنوات اللي هو يتيم الاب اصلا ما له اب، وفي بلاد غريبة وفي طريق سفر وفي صحراء، وكمان يفقد امه. فجلس محمد يبكي على صدر امه رضي الله عنه وارضاه، فاخذته بركه ضمته وعادت فيه الى مكه وكملت حضانته بركه، سلمته لعبد المطلب جد عبد المطلب. اذا بركه ما تركت النبي عليه الصلاه والسلام ابدا، لذلك كان النبي يعرف له هذا الود ويحفظ له هذا الفضل. فحتى بعد البعثه وبعد الرساله اعتقها، وهي كانت عبده فاعتقها وزوجني احد الناس له اللي هو زيد بن حارثه اللي كان متجنين النبي عليه الصلاه والسلام. يعني تصور وحده قد امه تقريبا او اكبر حتى من امه، زوجها لشاب صغير، وهذا بنشوفه ان شاء الله خلال تاريخنا وسيره النبي عليه الصلاه والسلام انه فارق العمر غير معتبر بالنسبه لهم بهذاك الزمن. اذا فما نسيل الفضل ابدا، وكان الا يا امه يخاطبها بلفظ الأم لبركة، حتى لما كان يشوفها بعد فترة يقول هذه بقية أهل بيتي، هي لصفيلي من كل أهلي، لصفي له أم، لصفي له أب، لصفي له حتى جده عبد المطلب توفى بعد ما كفله واعتنى فيه، كمان جده توفى وهو ابن 8 سنين، لكن بقيت أم أيمن بركة ساكنة فيه. إلى موقف عظيم أم أيمن بدلنا قديش هي إنسان مؤمن، قديش هي عقل كبير وإيمان قوي. قال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر تحدثوا مع بعض أنه قوموا نزور أم أيمن مثل ما كان النبي يزورها، وهي بمقام أم النبي فقوموا نزورها. فخرج أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر من أجل أن يزوروا أم أيمن. فلما دخلوا عليها هي مجرد شافة قعدت تبكي، وصارت تبكي تبكي وهم قعدوا يهدوها ويواسوها. بعدين قال أبو بكر قال طيب أنت تعلمين أن ما عند الله خيرا من الدنيا لرسوله، يعني أكيد الله حقيق له الجنة وفي الجنة حياته، حاسه يعني تعب وأدى رسالته. فقالت له أنا ما عندي بكي لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بعرف أنه ما عند الله خير له من الدنيا، ولكني أبكي، شوفي الفهم شوفي العقل، أبكي لأن خبر السماء انقطع عن الأرض. طول ما النبي عايش الرسالة عم تتنشر والآيات عم تنزل والتشريع عم يجي والاحكام عم تجي، لكن لما انتهى ومات النبي عليه الصلاه والسلام خلاص انقطعت صله الارض والسماء وانقطعت الاحكام وانتهت. يعني كان بدها احكام كمان، كان بدها تشريع اكثر. شوفي يعني خلينا نقايس نحن حياتنا مع حياته وعقلنا مع عقله، كل هالاحكام وكل هالايات نحن شو بنقول؟ بحاجه يعني بكون في بلا هي وهي معلوم وهي تعرفون فيها، لكن هي لا بدها كمان بدها اكثر. هذا دليل قديش كانت رضي الله عنها وارضاها على هالمستوى من الايمان ومن الاخلاص. بعد حضانته النبي عليه الصلاه والسلام نقدر نتحدث عن شبابه. شباب النبي، شاب النبي عليه الصلاه والسلام مو كاي شاب، الله عصمه من السجود للصنم، الله عصمه من مشاكل الشباب وفتن الشباب، فاشتغل بالتجاره. طبعا الثمن اللي بين وفاه بركه لا بين ما اشتغل بالتجارة، أنا حبيت حدثكم عن زمن كثير مهم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. هو لما كفل عمه أبو طالب، لما كفل أبو طالب بعد وفاة جده طبعا كان عمره 8 سنوات، البطلة العظيمة اللي لازم نحكي عنها واللي للأسف الناس أكثرهم ما بيعرفوها هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب، يعني هي زوجة عم النبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي احتضنته وهي اللي حطته في بيتها وهي اللي راعته أحلى رعاية حتى أكثر من أولاده، فكانت عليها رضوان الله تعالى. وعلى فكرة تعتبر من أهل الجنة من المبشرات في الجنة، كانت لما تحط الأكل يحطوا قطعة الطعام مثلا وأولاده كتار. أبو طالب كان عنده كثير أولاد وكان حاله المادي وسط، يعني ما كان من الأغنياء، فيدوب يعني أمواله كثير، فكان لما يحطوا قطعة الطعام كل الأولاد يهجموا على قطعة الطعام بنياتي، قال إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يستحي ووقف بعيد، فكانت هي تراقب هالموقف وتشوف إنه النبي ما أكل، النبي ما شبع، فتروح ثلاث ترفع شيء من الطعام تخليه على جنب لحتى يخلصوا أكل، تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على جنب وتحطه الطعمية لوحده. شوفي عنايته باليتيم، شوفي الله بعث له يتيم لبيته، شوفي كيف تعاملت مع هذا اليتيم، شوفي قديش أكرمت اليتيم. يا ترى إحنا عم نتذكر هيك إكرام اليتيم؟ أنا بعرف إنه طبعاً في دور أيتام كثير، ودور الأيتام عم تعتني بالأيتام، لكن أنا بتمنى أوجه رسالة للأيتام اللي هي بقلب البيوت، وبتمنى فك الجنية، خليني أسميها جنية فاطمة بنت أسد لرعاية اليتيم. يتيم أنا مو اللي قاعد بالملجأ، اليتيم اللي ببيته، لأنه كثير من الأمهات لما بيموت مثلاً زوجة بتحط ولادها وتقعد، طبعاً ما بتتنازل إنه تبعت ولادها تحطهم بالملجأ، بتتمنى هي تربيهم. ومسكينة بتقعد وبتصبر على الفقر وبتصبر على القلة، ما حدا بيعرفها، ما حدا بيدرى فيها. فهي لازم نأسس جمعيات نسميها جمعية فاطمة بنت أسد، اقتداء بفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب من قلبه. قال لما توفت فاطمة بنت أسد جاء سيدنا علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فالنبي تفاجأ فقال له مات علي؟ فقال ماتت أمي فاطمة بنت أسد. فآمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله لأن كانت أمك فهي أمي، وراح دغري لعنده وقف على غسلة عليها رضوان الله تعالى وقال له شوفوا لما بتخلصوا تغسيلة وبتجوا لوقت صب العطر عليها، لأنه بيصبوا دائما على المية عطر الكافور، وقتها بتنادي لي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بإيده الشريفة صب العطر الكافور على فاطمة بنت أسد، وذهب معها إلى القبر وفلح قميصه وكسنها بقميصه عليه الصلاة والسلام، ووقف عند القبر ونزل إلى اللحد وصار يوسع اللحد بإيديه الشريفتين، يبعد البحص ويبعد الأحجار من أجل مين؟ فاطمة اللي كانت بمثابة أمه. حتى أنه ضجع عليه الصلاة والسلام في قبره، هو ضجع في قبره، قال ليه؟ ليؤانس القبر بروحه بملائكته بأنواره عليه الصلاة والسلام، عشان إذا حطوها هي يكون القبر متآنس ومليان من الملائكة اللي يستقبلوها استقبال الحنان واللطف وما يضغطوا عليها ضغطة القبر. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه ما نجا أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة. صلى الله عليه وسلم بتعرفوا أن قريش قوم تجار، ومحمد عليه الصلاة والسلام اشتغل مع عمه أبو طالب بالتجارة، فكان كل صفقة تجارة تخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يربح، كان فيها بركة دائما. فسمعت خديجة في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة امرأة فنية عاقلة سيدة في قريش، سمعت في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام فأرادت أنه هو يتاجر بماله، فهي اللي بعثت له خبر، اجت قالت له انا سلمت تجارتي فاخذ تجاره السيده خديجه. لكن خديجه كانت ذكيه جدا عندها تختبر هذا الشاب، فارسلت معه ميسره، فميسره خلال الطريق طبعا شاف من النبي عليه الصلاه والسلام امور ما شافها من اي شاب من قبل، صادق في تعامله، امين في تعامله، ما بيحسن بالله والعزه ابدا، حتى انه صار يشوف امور غريبه، فهو ماشي في الطريق ينظر للسماء يلاقي غيم فوق راس النبي عليه الصلاه والسلام تظلله وقت الحر الشديد. أحيانا ننظر يلاقي ملكين من الملائكة، شوف الملائكة بعينه من السماء عم تظلل محمد اللي معه، فهو المواقف هي حفظها تمام ميسرة، وراح حكاها للسيدة خديجة. فخديجة صار يدخل شوي شوي في فكرة موضوع محمد عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع ميسرة في تجارة، وهن عائدين فاسعين وملكين من الملائكة مرة ثانية. فحب انه خديجة تشوف هالمنظر، فقال له يا محمد يعني انا بقترح عليك انه انت تروحي نفسك لعند خديجة وتحدثها عن التجارة وعن الارباح. قال طيب. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام. مين يروي الكلام؟ السيدة خديجة. يقول فجاء وانا في علية في بيت طابق ثاني يبدو عالي ومعي نساء من قومي، فنظرت فوجدت فرأيت خديجة رأيت بعينة ملكين من السماء يظلل النبي عليه الصلاة والسلام. فبتقول فناديت نساء قومي فرأينه، حتى النساء كلهم شافوا المشهد هذا. فشوي شوي خديجة صارت تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصفاته العظيمة. فرجعت فكرت طيب محمد شاب ومحمد ذكي ومحمد أمين ومحمد معروف من هو. وهي كانت تسمع من ورقة ابن نوفل ابن عمة بأنه في زمن نبي من الأنبياء، فبذكائها قدرت تخمن أنه قد يكون هو محمد. الأمور هاي الغريبة اللي عم يصير ممكن يكون هو. حتى أنه مرة حدث معها فصل، كانوا لقريش إلى عيد بيجتمعوا فيه نساء بس، فكانوا مجتمعين نساء قريش بيت الحرم وعم يحتفلوا بالعيد. فإذا يهودي حبر من أحبار اليهود وقف عند النساء وقال له يا نساء قريش إنه آن أوان نبيا في هذا الزمان، فمن استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل. فالنساء يعني استحوا من هالكلمة، شو هالكلام هذا كلام كبير، فمسكوا البحر وصاروا يضربوه لحتى هرب منهم. هي خديجة بل في بالها الكلام، فلما شافت هالأمور على النبي عليه الصلاة والسلام توقعت قالت يا الله يمكن هذا هو محمد اللي تحدثوا عنه اليهود. فطيب صار بنفسها وتمنت انه يتزوجها محمد، شو تعمل؟ فراحت حكت لصديقتها، كان لها صديقه اسمها نفيسه، قالت له هيك هيك الموضوع، شو رايك؟ قالت له خلص انت ما عليكي انا بروح تحكي معه. فراحت نفيسه وتحدثت مع النبي عليه الصلاه والسلام، قالت له يا محمد ما يمنعك من الزواج؟ هي ما بتتزوج لهلا، كان عمره 25 سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال له ومن اين لي بالمال؟ طيب انا من اين يعني؟ من اين بدي اتزوج؟ قالت فإذا دعيت إلى المال والجمال والعز والشرف، قالت فمن؟ مين هي بدك تحوي كل هالصفات؟ قالت خديجة. فأنا من أين لي بخديجة؟ خديجة معروفة سيدة في المجتمع وغنية من طبقة الأغنياء وأنا ما بملك شيء. قالت له لا عليك، إذا أنا كلمتها تفعل؟ قال له نعم أفعل. إذا بتصح ليش لا؟ فراحت نفيسة بشرت خديجة بقبول النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلت لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لأعمامه وهي أحضرت أعمامه وتم الخطبة والزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة. النبي دفع مهر لخديجة قد 400 دينار ذهب، إنه هو ما بيملك من جاب. طبعا النبي عم يشتغل بالتجارة ومش رح يدفعه فرد دفعة، إنما على أقساط ممكن. 400 دينار ذهب إذا منعادله من الآن يعادلوا على العملة السورية 3,600,000 ليرة سورية، يعني حوالي 300,000 ريال سعودي، مبلغ جدا فخم. طبعا المهر في الإسلام لفرح المرأة، يعني هو نافلة وهدية يقدم للمرأة، ولكن لا يصح حق الزواج إلا بالمهر. هو مو سعرة يعني مو حقها عم يشتريها سورية، لا، إنما هو هدية. يعني واحدة مهنة إذا هدية بتفرح فيها، صحيح؟ مهما كانت صغيرة. فكيف إذا كان مبلغ 400 دينار ذهب؟ فلذلك شرع الله تعالى المهر من أجل يعني بداية علاقة طيبة وحلوة في المقدمات ليصير الحب والتآلف بين الزوج وبين الزوج. إذن تم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة، والسيدة خديجة كانت متزوجة قبل النبي 2. طبعا كان يتزوج كثير على فكرة، وهي من العادات اللي بتختلف بين زمان وزماننا أكيد. فيعني هلأ أنا بإحصائياتي مع النساء اللي عملت كثيرة، ما في واحدة إلا تزوجت 4-5، طلق واحد تزوج واحد تزوج واحد طلق الثاني، هذا الشيء كان عادي بالنسبة لهم. ليه؟ لأنه ما كانوا هم يخافوا على أولادهم. هلا نحن مثلا مين اللي بيربي الأولاد؟ الأسرة، العائلة، الأم والأب فقط. لكن من قبل كانت القبيلة ككل يهتموا بالأولاد، فما ما يحصل مشكلة كبيرة في الطلاق. المهم سيدة خديجة كانت متزوجة 2 قبل النبي عليه الصلاة والسلام، واحد اسمه عتيق وإلى منه ولدين، واحد اسمه أبو هالة وإلى منه 3 أولاد. فيعني تصوروا سيدة خديجة كان عمرها قد إيه؟ أربعين سنة عمره، عنده 5 أولاد، تزوج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاب الأعزب لعمره 25 سنة. هذا دليل على أنه فارق العمر بينهم في هداك الزمان ما كان معتبر مثل ما نحن الآن ننظره، لأن ممكن تشوفي واحد تزوج واحد أكثر منه، هي أكثر منه ب 15 سنة، هذا جدا نادر يعني قليل جدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من خديجة الله رزقه ب5 أولاد، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله. عبد الله نفسه ممكن كان يلقبه أحيانا بالطيب أو بالطاهر، فهذول هم الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن بعد ما حكينا هيك موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وأيام من أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وعشنا معه الأيام، عندكم في سؤال بتحبوا عن هالفقرات الجات اللي حكينا والموضوع؟ هلا حكيتي حضرتك انه شافت السيدة خديجة الملائكة وميسرة شافت الملائكة وفوز من النساء صافون، طيب ليش من قبل كانوا يشوفوا الملائكة وهلا يعني هون صار حدا بيشوف الملائكة؟ هذا سؤال وجيه، ليه من الاول كانوا يشوفوا الملائكة ونحن هلا ما عاد نشوف الملائكة؟ ترى احنا اللي تغيرنا يعني زمن غير، يعني هنا غير نحن؟ لا، هنا بشر مثلنا مثلهم. ديروا بالكم رؤية الملائكة هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام بوجود النبي من أجل هم يؤمنوا بالنبي، يعني هي المعجزة للنبي مو لخديجة ولا لها ولا لأي حدا تاني، لا الملائكة ولا الشياطين. هلا بقول لك صار شيطان دخل علي جني وشفت جني، ما تصدقوا هالكلام أبدا، لأنه نص الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا فرؤية الملائكة بالنسبة لهم كانت بسبب النبي عليه الصلاة والسلام معجزة للنبي. طبعا بيقولوا العلماء في خوارق عادات وفي كرامات أولياء، ونحن من آمن ما نقول لا ما نرفض كل شيء، ولكن هذا في موضوع خلاف. أما الحقيقة أن رؤية الملائكة كانت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب في حدا كمان عنده سؤال؟ ممكن سؤال كثير بيصير فضول كثير من الناس هلا وخصوصا الفتيات، انه نحن شفنا انه السيده خديجه ارسلت في طلب خطبه رسول الله، هلا ممكن في وقتنا الحالي انه اذا بنت عجبها شاب انه ترسل في طلبه او تكون هي المبادره بهذا الموضوع؟ سؤال كثير حلو، كثير حلو هذا السؤال. شوفي انا من اول بقول لك لا، شايفه ليش؟ لأنه سيدة خديجة عم تتصرف أولا بكامل العقل والاتزان، هي امرأة كبيرة عاقلة، فهي صح عجبت في محمد. تعالي بالنسبة للطرف الثاني، محمد مين؟ عجبت فيه ليه؟ مو لجماله ولا لصوته عليه الصلاة والسلام، عم بحكي على نساء العصر يعني الآن، عجبت فيه لأخلاقه وقيمه، فلذلك أرسلت مين يخطب لها يعني. إذا صح التعبير الآن، إذا كان أنت فعلا أعجبتي بشاب هذا حقك وخديجة هيك فعلت، لكن مو أنت فورا تروحي تحاكيه هكا ترخصي عنده فورا، إذا بدك تحكي معه حتصير بقى علاقات وإني لإلك وحيزتك وأنت، لكن ممكن تفعلي مثل ما فعلت خديجة، هذا حق. ممكن يعني أنت تحكي مشاعرك لوحدة بس كمان مو لرفيقتك، لأن رفيقتك ما حتعرف تتصرف، بتحكي لإنسانة عاقلة ايوه يكون تصرف حكيم من باب من دون ما مثل ما عملت نفيسة، ما قالت يا نفيسة خديجة ارسلتني، لا، من حال عرضت الامر عليه لفتت نظره لهالموضوع فكلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. اذا ممكن نكون بهذا يا فضايا. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، أرجو من الله تعالى أن يديم دائما أيام الحبيب مع أيامنا، ويجعل أيام الحبيب مطابقة لأيامنا حتى نرى الحبيب ربما في الدنيا يكرمنا الله تعالى برؤيته ربما في الآخرة. ودائما كان دعائنا ربنا كما حرمتنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الآخرة. أذكركم إخوتي وأخواتي أني على المنتدى اليوم معكم من الساعة 11 للساعة 1 بإذن الله تعالى بتوقيت مكة. من أراد منكم شباب أو بنات من عجبته الفكرة مما عجبته، فلكي حباب نعترض على فكرة ميسون مثلا أو له رأي آخر، فإحنا نتمنى أن تتواصلوا معنا على المنتدى، وأنا معكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.